بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب العلم الذي بالمصلى. العلم هو العلامة، وهو الشيء الشاخص البارز يكون علامة على الشيء. وقوله الذي بالمصلى أي هذا العلم الذي جعل بالمصلى ليعرف به. فهم قد جعلوا علما علامة في مصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليعرف به المصلى. وهذا التحديد وهذا العلم الذي بالمصلى هذا فيه منفعة للناس، فيه مصلحة، لأن ربما كثير من الناس لا يعرفون المكان مثلا، فنضع علامة ونضع علما في المكان حتى يعرف. وهذا كالمنائر التي في المساجد، فهذه المنائر توضع في المسجد حتى يعرف أن هذا مسجد، وهذا يكون هذه المنارة تكون علما على بيت الله عز وجل، وهذا لا بأس به، فيه مصلحة، ولذلك العلماء أقروا ذلك ولم يمنعوا منه فيما أعلم، لأن هذا شيء فيه مصلحة. وقد يكون هذا الحديث الذي معنا يكون أصلا لهذه المنائر التي تكون في المساجد، فإن السلف وضعوا علامة على مصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وضعوا علما. فكذلك نحن لو وضعنا على المساجد وعلى بيوت الله منارات كهذه التي في المساجد اليوم، فهذا لا حرج فيه، والمنع من ذلك لا شك شذوذ، وليس بقول سديد ولا صحيح. كيف نميز وكيف يعرف المسجد؟ هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وشيء أقره المسلمون وعملوا به، وتتابع عمل المسلمين عليه جيلا بعد جيل من الزمن الأول، فلا حرج فيه. هذا بخلاف القباب أو القبة، لأن القبة هذه لا شك هي بدعة وضلالة، لأنها كانت توضع في المساجد على القبور التي في المساجد، فالقبة شيء والمنارة شيء آخر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان انه قال حدثنا عبد الرحمن بن عاص انه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العالم الذي عند ذلك خير بالصبر، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال، ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصبر، ورأيتهن يهوين بأيديهن يغضفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو بلال إلى بيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، وهو ثقة ثبت، متوفى سنة 28 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي والترمذي. أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري أيضا، وهو ثقة حافظ إمام متقن، هو قرين عبد الرحمن بن مهدي الذي تقدم معنا بالأمس، عن سفيان هو الثوري. والبخاري كما تلاحظون أخرج هذا الحديث من طريق عبد الرحمن عن الثوري ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن الثوري أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، هذا يحتمل أن يكون المعنى لولا مكاني منه، لولا مكاني منه، لأنه ابن عمه، وكان ابن عباس قريبا من النبي، هو ابن عمه، وأيضا خالة ابن عباس زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي ميمونة بنت الحارث، وكان ابن عباس أحيانا يبيت في بيتها والنبي عندها، فابن عباس من آل البيت، من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من جهة أبيه ومن جهة أمه. فيقول لولا أنني أنا قريب من رسول الله وأكون معه وفي بيته ما شهدت العيد معه، يعني لولا مكاني منه صلى الله عليه وعلى وسلم ما شهدته من صغري، كأني كنت صغيرا. هذا المعنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يحتمل لولا صغري، لولا أني يعني كنت صغيرا ما شهدت النبي حين يعظ النساء، لأن العادة أن مجتمع النساء لا يأتي فيه الرجال. طب كيف ابن عباس كان مع النبي وسمع الوعظ ورأى ما فعل النسوة من التبرع ومن الصدقة؟ نعم، لأنه كان صغيرا. هذا المقصود، يعني لولا أني لو لم أكن في ذلك الوقت صغيرا ما شهدته وهو يعظ النساء، لأنه ما حضر هذه الموعظة للنساء إلا بلال فقط. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكان النساء ووعظهن وخطبهن عليه الصلاة والسلام، وكان معه بلال. الرجال كانوا في أماكنهم كما سيأتي، وابن عباس كان صغيرا، فهذا هو المقصود، وهذا المعنى أرجح والله أعلم. المعنى الثاني أرجح، يقول نعم، ولولا مكاني من الصغر، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم. يقول فأخذ يشرح، أخذ ابن عباس بعدما بين وبين العلة، يا ابن عباس الآن بيّن أنه كان مع رسول الله حين خطب النساء وحين وعظ النساء، فأراد أن يبين السبب أنه كان صغيرا، هذا يبين العذر. يقول حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن صلت بيّنه. الشاهد فيه هذه، حتى أتى العلم، العلم هي العلامة التي كانت عند المصلى، ودار كثير بن صلت هذه كما تقدم وقلنا كانت قبلة المصلى. يقول فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. يقول فرأيتهن. طب كيف ابن عباس رأى النساء؟ نعم، كان صغيرا، فمثله يأتي عند النساء ما في حرج. يقول فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الشاهد في الحديث حتى أتى العلم، فلا مانع أن نضع في المصلى، يعني أن نتخذ مكانا فضاء وأن نضع فيه علامة على أن هذا هو مصلى العيد حتى يعرفه الناس. ثم قال رحمه الله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، وهذا تقدم في الأحاديث، ولكني كما قلت البخاري رحمه الله يستنبط مسائل من الحديث وهي مهمة ثم يترجم لها في أبواب، هذه طريقته. وهو رحمه الله إذا أفرد مسألة بترجمة فذلك دليل على أهميتها، أنها مسألة مهمة، إما أنها مهمة من جهة العمل، وإما أنها مهمة لأن فيها ردا على قول لفقيه أو قول لمذهب. يعني البخاري دقيق في السنة، يأتي بالمسائل المهمة من حيث العمل والتطبيق، ويأتي بالمسائل أيضا التي فيها رد على بعض المذاهب بعض الأقوال المشهورة في ذلك الوقت، وقد تكون أيضا مشهورة في زمننا. فالآن البخاري يقول موعظة الإمام النساء، هذا عمل مهم، هذا عمل مهم، ويدلك على ذلك قول عطاء كما سيأتي. فالبخاري أفرد هذه المسألة بترجمة وبباب، مع أنها مرت معنا كثيرا في الأحاديث لأهميتها، وكأنه يقول ينبغي للإمام ألا يغفل عنها، ألا يغفل عنها هذه المسألة، وعظ النساء. طيب احنا كما قلنا ما يعني الآن ما في داعي أن الإمام يذهب عند النساء، ممكن بمكبر الصوت يعظ ويذكر، ممكن. ولذلك الحافظ بن حجر الفتح لما جاء عند هذه المسألة وعظ النساء، وعظ الإمام للنساء، قال إذا قال معنى الكلام إذا ما كنا يسمعنا وعظه وتذكيره، يعني مفهوم الكلام إذا كنا يسمعنا فإذا ما في داعي أن يذهب إليهن، يذكرهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة من مكانه الذي هو فيه، ما في داعي يذهب، والحمد لله. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم من مصر أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن خليل قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال، وبلال راس ثوبه يلقي فيه النساء الصدق. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدرن حينئذ تلقي فتخف ويلقيني. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. تابعتم قال ابن جريج حديث واحد. قال ابن جريج: واخبرنا الحسن بن مسلم عن طاهر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبه ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاني انظر اليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها: أنتم على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدرنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكنا فداء أبي وأمي، ويلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال. تابع. قال عبد الرزاق: قال عبد الرزاق: الفتح الخواتيم العظام كانت الجاهلية. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر، هو البخاري. وإسحاق بن إبراهيم بن نصر لم يروي عنه إلا البخاري فقط، ما أخرج له إلا البخاري، وينسبه أحيانا إلى جده فيقول إسحاق بن نصر، وهو صدوق ثقة من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 42 و200، هذا في التقريب، أما في الكاشف فقال إنه توفي سنة 32، والله أعلم بالصواب من ذلك. لكن الحافظ في تهذيب التهذيب نقل عن أبي القاسم اللالكائي أنه توفي سنة 42، وأما ابن حبان فإنه ترجم له وقال إنه قديم الوفاة أو قديم الموت، وهذا ظاهره أنه توفي قبل سنة 42، والله أعلم. أنه قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني، وهو ثقة حافظ مصنف شهير، عبد الرزاق من مشاهير الرواة، وهو ثقة ثبت حافظ مصنف شهير، توفي سنة 11 و200، ومن الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الرزاق كان قد تغير وعمي، تغير حفظه وعمي، أصابه شيء من الاختلاط، ولكن الضابط في حديث عبد الرزاق، يعني في حديث عبد الرزاق من حيث الاختلاط وعدمه، أن من حدث عنه قبل سنة 200 فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعد ذلك فحديثه فيه شيء، فيه نظر. والحافظ يقول في المقدمة: إن صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم لا يخرجون عن عبد الرزاق إلا من حديثه قبل 200، إلا من طريق من حدث عنه من أصحابه قبل 200. ولا شك أنه إسحاق بن إبراهيم بن نصر ممن حدث عن عبد الرزاق قبل 200، وكذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أصحاب عبد الرزاق. أنه قال: حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي الشهير، توفي سنة 51 أو سنة 50 و100، وهو من الطبقة السادسة. قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح الفقيه التابعي الجليل القرشي مولاهم، وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة 14 و100 أو 15 و100. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعته يقول، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول، يعني عطاء يقول سمعت جابرا، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، هذا على خلاف بدعة بني أمية، فلما فرغ نزل. وقلنا كلمة نزل عبر بها الراوي عن الانتقال، الانتقال من مكان إلى مكان، وليس المقصود أنه كان على منبر ثم نزل، لا، النبي ما خطب على منبر في العيد. فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، وهذا فيه فضل المؤمنات الصحابيات، أنهن بادرن إلى الخير وبادرن إلى البر والمعروف، بمجرد أن أمر النبي بصدقة تصدقنا. فكانت الواحدة منهن ترمي بحليه في ثوب بلال. قلت لعطاء، القائل هو ابن جريج تلميذ عطاء، قال: قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ يعني هل كنا يلقين زكاة يوم الفطر؟ المقصود يعني هل هذه الزكاة هي زكاة الفطر؟ هذا سؤال ابن جريج لعطاء. وقد كان، يعني هذا يدلك على أنهم كانوا يبحثون ويسألون عن الأحكام الشرعية وعن فقه الحديث، وليس فقط يأخذون الحديث هكذا بدون فهم، وإنما يسألون عن الفقه والعلم. يعني بعض الناس اتهم المحدثين بس بأنهم يهتمون بالسند وبالمتن فقط، بالنقل يعني بالرواية، لا، المحدثون كانوا يهتمون بالحديث في من حيث سنده ومتنه وفقهه، هذا كثير. يعني حتى قال عبد الرحمن المهدي، قال: وددت لو أنني كتبت بجانب كل حديث فقهه، أكتب الحديث وأكتب فقهه بجانبه حتى يفهم الفهم السليم الفهم الصحيح. ما يأتي الآن هؤلاء المتأخرون وبعض المعاصرين من المخلطين ويفسرون الأحاديث بأمزجتهم وبأهوائهم. حتى يعني هذا الحديث الذي معنا، في حديث آخر: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لضرب الرجل الحازم من إحدى كنا. شوف، ناقصات عقل ودين، هذا وصف من؟ وصف النبي للنساء، وصدق في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يقول إلا حقا. قال بعض هؤلاء المتكلمين ممن يعظ الآن في القنوات على الجهل وعلى الهوى وعلى المزاج، ماذا قال؟ قال النبي قال هذا مزحا لهن، النبي يمازح، يمازح النساء بهذا الكلام. شوف كيف، شوف، يعني هذا الذي نحن نخشى منه، أن يفسر الحديث وأن يفسر القرآن قبل ذلك بالهوى. يعني لابد أن نرجع إلى العلماء وإلى السلف في لفظ الحديث وكذلك في فهم الحديث. يقول هنا ابن جريج لعطاء: زكاة يوم الفطر، أي هذه زكاة الفطر المعروفة؟ فقال: لا، لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، يعني صدقة نافلة، صدقة مستحبة، ليست زكاة الفطر. تلقي فتخها ويلقينا، الفتخ فسره عبد الرزاق، والراوي أدرى برويه، قال الفتخ الخواتيم العظام التي كانت في الجاهلية. الحافظ ابن حجر قال إن عبد الرزاق لم يبين هذه الخواتيم أين توضع، ولكن نقل عن أهل اللغة أنها توضع في الرجل، في أصابع الرجل. وهكذا كنا يتزيننا بهذا الشيء يعني في الأقدام وفي الأيدي، والله أعلم. وقيل غير ذلك في تفسير الفتخ هذه، لكن المقصود أن النسوة بادرن بإلقاء الحلي، عرفتم هذا المقصود، بإلقاء الحلي الذي كان عليهن، تلقي المرأة ما معها من الحلي. ثم قال فتلقي فتخها ويلقين، أي النسوة. قلت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ هذا سؤال آخر أيضا من ابن جريج للفقيه التابعي عطاء، يعني الآن لما نقل هذا هذه السنة قال هل ترى الآن، وكأن الإمام في ذلك الوقت الذي كانت فيه عطاء كان الإمام إذا صلى العيد لا يلقي اهتماما ولا يعير اهتماما للنساء، يخطب للرجال ثم يمضي، يعني تركوا هذه السنة. فيقول ابن جريج أترى وضبطت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. كلمة حق فهم منها بعض العلماء أن عطاء بن أبي رباح يرى وجوب ذلك، وقالوا إنه انفرد بهذا الرأي، ولكن قد يحمل قوله إن هذا حق يعني مؤكد عليهم، ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك على سبيل التأكيد وليس على سبيل الوجوب. قال ابن جريج هو الحديث نفسه يعني بالإسناد، هذا القصد، ولا الحديث الأول لجابر، الحديث الثاني لابن عباس كما هو ظاهر، لكن قصدي نفس الحديث، يعني لأن هذا الحديث هو البخاري ساقه ورواه بالإسناد الأول وهو إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج. قال ابن جريج وأخبرني الحسن ابن مسلم، هو ابن يناق المكي تقدم، عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر بن عمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ردا على بدعة بني أمية ثم يخطب بعده. ولماذا يقول ابن عباس أبو بكر وعمر وعثمان أئمة الهدى، أئمة الهدى، وأن هذا العمل لم ينسخ ولم يتغير، هي السنة، أي السنة التي حافظ عليها الخلفاء الراشدون. من يقول هذا؟ ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس من أهل البيت أليس كذلك، من أهل البيت، وانظر يستشهد بسنة أبي بكر وعمر وعثمان. أنا لي تعليق طبعا، بس أنا ما أحب أني أشوش الدرس بذكر بعض ترهات وخزعبلات وخرافات أهل الزندقة والبدع، جيد أن هذا أشوف يشوه الدرس ويشوه حنا صحيح البخاري أقدس كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله. فإذا ذكرنا حكينا كلاما عن الجهمية وعن الرافضة وعن الزنادقة، ألا ترون أنه يعكر صفو الدرس؟ الآن الزنادقة هؤلاء الموجودون اليوم الذين يقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار، في النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويأتي بعض المخذولين من هؤلاء الزنادقة ويباهل على ذلك. أسمعتم بهذا؟ يباهل على هذه المسألة أن هؤلاء الأئمة والخلفاء الراشدين أنهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الضلال، ضلال بعيد، نعوذ بالله. يقول الشيخ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس، وفي لفظ يجلس هي ضبطان، يعني في ضبط يجلس ويجلس، رواية أبي ذر التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في الفتح، يعني الحافظ الآن سوف يشرح يجلس، لأن هذه الرواية التي اعتمدها، الرواية الأخرى يجلس. يجلس أو يجلس بيده ثم أقبل يشقه. ما معنى هذا الكلام؟ النبي لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الخطبة، خطبة العيد، والرجال جالسون في أماكنهم، ماذا فعل النبي؟ جلسهم، قال بيدي هكذا، يعني إيش؟ ابقوا، يعني أي ابقوا في أماكنكم، لا يتحرك أحد منكم، ابقوا في أماكنكم. فجلس الصحابة وشق النبي صفوفهم عليه الصلاة والسلام إلى مكان، إلى موضع النساء. لماذا فعل ذلك؟ في احتمالين هنا عند أهل العلم، عند الشراح، منهم من يقول فعل ذلك، جلس الرجال لئلا يتبعوه إلى النساء، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قالوا جلس الرجال حتى إذا فرغ من خطبة النساء ووعظهن ورجع إلى بيته رجعوا معه، يعني ما ينصرفون قبله. وفي احتمال ثالث أيضا، أنا يعني أجتهد، احتمال ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالجلوس ولو شق صفوفهم، فإن النبي في هذه الحالة يخشى لو شق الصفوف أن يقوموا له، أليس كذلك؟ أن يقوموا له، فأمرهم بالجلوس، يعني حتى لو شققت صفوفكم ومشيت بين ظهرانيكم لا يتحرك أحد منكم، يعني إياكم أن تقوموا، ابقوا في أماكنكم. هذا احتمال ثالث ربما، ولكن الاحتمال الثاني هو الأرجح والله أعلم. وما هو؟ أنه أمرهم بالبقاء في أماكنهم حتى يفرغ هو وينصرف، ثم هم ينصرفون بعده. نعم، هذا هو الأرجح والأقوى والله أعلم، لأنه ما يليق بالمسلمين أن ينصرفوا قبل رسولهم وقبل نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يفرغ بعد من شعائر العيد، ما زال يخطب عليه الصلاة والسلام، فينبغي عليهم أن يبقوا حتى إذا ما انصرف عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بيته انصرفوا معه، والله أعلم. يعني هذا الاحتمال الثاني هو الأقوى والله أعلم. قال ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي، فقال تلا عليهم هذا العهد القرآني، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا هو العهد، وهذه تسمى بيعة النساء، هذه البيعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء على هذا، على هذا العهد والميثاق الذي ذكر الله في القرآن. فالنبي لما تلا عليهم هذه الآية وذكرهن بهذا العهد أو بهذه البيعة، ماذا قال لهن؟ آمتن على ذلك؟ استفهام المد هذا، آمتن على ذلك، أي ما زلتن على ذلك، باقيات على هذا العهد، متمسكات به، ثابتات عليه، هذا المعنى. هذا سؤال من رسول الله إلى النساء بعدما تلى الميثاق وتلى العهد، سألهن عليه الصلاة والسلام أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن. الحياء، ما في جواب جماعي، الحياء عظيم. من الذي يخاطبهم؟ من الذي يسألهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما قامت إلا امرأة واحدة فقط هي التي قالت، قال لم يجبه غيرها، نعم امرأة واحدة. طب هم ليش ما أجابوا النسوة الآن؟ الحياة يا إخواننا كما قلت، المسألة ما هم تردد، ما لا، الحياة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه المرأة يقول لا يدري حسن، من هو حسن هذا؟ الحسن المسلم، لا يدري من هي. قال فتصدقنا، لا يدري من هي. الحافظ ابن حجر يقول إنه يعني قال يختلج في صدري أن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت امرأة خطيبة وشجاعة وجريئة، وهي التي كما جاء في حديث آخر، ولعلها في هذه القصة والله أعلم، لما قال النبي رأيتكن أكثر أهل النار، قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول فقامت هذه أسماء بنت يزيد بن سكنة الأنصارية قامت وقالت يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار؟ ليش سبب؟ لماذا؟ ما السبب أنها أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، هذا السبب. تكثرن اللعنة تسخط، يعني المرأة ما تكون راضية، جيد؟ يعني المرأة لو أعطيتها مال قارون لن ترضى. وتكفرن العشير بمعنى أنها تكفر الإحسان والمعروف. لو أحسن لو لو لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا، شوف لو الرجل بقي طول الدهر وهو يقدم خدمات جليلة للمرأة ويتفانى في إيش خدمتها وفي حبها، رأت منه شيئا شيئا بس تقصير في، قالت ما رأيت خيرا منك قط، ما رأيت منك خيرا قط، والله المستعان. إذن هذا هو السبب. لذلك المرأة لابد أن تكون قنوعة وراضية وصابرة، ترضى بقسمة الله عز وجل وترضى بنصيبها، ولا تكثر من التسخط واللعن والاعتراض، وفلانة عندها وفلان عنده، وكيف هؤلاء أحسن منا وهؤلاء أفضل. لا، المؤمنة لا تفعل ذلك، وإنما ترضى بقسمة الله، كما كان نساء السلف. كانت المرأة إذا خرج الرجل، كما يذكرون فيما يروى عن السلف، كانت المرأة الصالحة إذا خرج الرجل تقول له يا فلان اتق الله، يا فلان، يعني إذا طلب المعيشة قالت له يا فلان اتق الله، فإن الصبر على فقر الدنيا أهون من الصبر على عذاب الله يوم القيامة. يعني إياك أن تؤكلنا حرام، إياك أن تدخل علينا الحرام، نصبر على الفقر والضيق في الدنيا، ولكن ما نصبر على عذاب الله يوم القيامة، والله المستعان. فالمقصود أن الحافظ يقول إن هذه المرأة ربما تكون هي أسماء بنت يزيد، والله أعلم. يقول فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي، قال بلال، قال فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. الحافظ يقول الخواتيم دليل على أن الفتخ هذه تكون في الأقدام، لأنه قال الفتخ والخواتيم، الله أعلم. كم بقي على ذلك؟ دقيقة واحدة؟ كنا نقرأ من البحث هذا، سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. إذن يوم السبت إن شاء الله أي شخص عنده مزيد في بحثه في تحريره يأتي به، ما في بأس نقرأه. شخص عنده فائدة، باب الفوائد مفتوح، عنده فائدة في مسألة بحثناها يأتي نقرأ، والحمد لله، حتى يستفيد الجميع. وتبقى لك فائدة، لأن في حتكون في التسجيل، تبقى لك فائدة خالدة، لك أجرها ما سمعت، والحمد لله.